الحمد لله رفع الذين آمنوا منا والذين أوتوا العلم درجات، أحمده سبحانه حمدًا نستمطر به الخيرات، ونستجلب به البركات، ونستدفع به الرزايا والبلايا والنكبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل للعلم وأهله أحسن العقبى وأجمل المآلات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، معلم الناس الخير، الدال لهم على سبيل الهدى ودخول روضات الجنات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الحجى والخير والمكرمات ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن المرء لا يزال بخير ما اتقى الله، وخالف نفسه وهواه، ولم تشغله دنياه عن أخراه. أيها المسلمون، إنه إذا كان العلم لدى كثير من الناس قوام الحياة وأساس النهضات وعماد الحضارات ووسيلة التقدم للأفراد والمجتمعات، فإنه لدى أولي الألباب من عباد الرحمن فوق ذلك كله، إذ هو طريق يسهل الله به دخول الجنة دار السلام والحظوة فيها بالنعيم المقيم الذي لا ينفد ولا يبيد. ولقد بيَّن ذلك وأرشد إليه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذا فإن العلم سبب السعادة، سبب السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم حياة القلوب، حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد به يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فليس عجباً إذن أن تكون أول آية نزلت من كتاب الله تعالى دعوة إلى التعلم، وتعظيماً لشأن المعرفة، وتنويهاً بقيمة القلم والقراءة، لأنهما طريق الوصول إليه ووسيلة النهل من معينه، حيث قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عباد الله، لقد نوه سبحانه بفضل العلم وأهله ورفعة منزلتهم وعلو كعبهم وشرف مقامهم، ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم، حيث قال عز اسمه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وجعل سبحانه للعلماء مقام الخشية الحقة منه، لأن العلم أرشدهم إلى كمال قدرته وعظيم قوته وبديع صفاته، فزادهم ذلك هيبةً منه وإجلالًا له. فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيزٌ غفور. وشبه عز وجل العالم بالبصير، والجاهل بالأعمى والأصم، كما شبه كذلك العلم والإيمان بالنور، والجهل والكفر بالظلمات، ونفى المساواة بينهما كما تنتفي المساواة بين الظل والحرور الذي يتضرر به، وكما لا يستوي الأحياء بنور العلم والإيمان ولا الأموات الذين نسوا الله وأعرضوا عن نوره فأمات الله قلوبهم، فهي بذلك لا تتأثر بموعظة ولا تستجيب لداعي الهدى. فقال عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وقرن جل وعلا ذكر أهل العلم بذكر الملائكة في شهادتهم بالوحدانية لله تعالى لإيقانهم أنه لا معبود بحق إلا الله، فعبدوه حق العبادة ونفوا عنه الشركاء. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، ما لا يكاد يستوعبه الحصر. فمن ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وإنه لفضل قد بلغ الغاية وأوفى على النهاية، ولم لا يكون ذلك؟ وقد بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء حقًّا، لأن الميراث الذي تركه الأنبياء هو العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم النافع هو أحد ثلاث خصال، يستمر ثوابها موصولا لصاحبه فلا ينقطع بموته. فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من نصوص الوحيين الدالة على فضل العلم وأهله وشرف منازلهم وكريم مآلهم مما كان له، أعظم الآثار وأعمقها في نفوس السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذا الإمام محمد بن شهاب الزهري يقول: لأن أجلس ساعة فأتفقه أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. ويقول مصعب بن الزبير رحمه الله لابنه: تعلم العلم، فإن كان لك مال كان لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى طلاب العلم قال: مرحبا بكم يا نبيع الحكمة ومصابيح الظلمة وخلقان الثياب جدد القلوب رياحين كل قبيلة. أفلا يجدر إذن بكل طالب علم وبكل آخذ منه بطرف وبكل ضارب فيه بسهم أن يكون له في الإقبال عليه عزم ماض لا ينثني، وأن تكون له في طلبه وفي الاشتغال به نية خالصة ومقصود حسن بأن يبتغي به وجه ربه الأعلى، لا ليصيب به عرضا من الدنيا ولا ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه، فقد جاء الوعيد الصارخ لمن قصد إلى ذلك أو اتصف به. وذلك في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار فالنار. وفي رواية لابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فمن فعل ذلك فهو في النار. كما يتعين على طالب العلم يا عباد الله أن يذكر أنه إذا كان المؤمن القوي خيرًا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فإن من القوة المحبوبة عند الله تعالى قوة المسلم في علمه وعمله، تلك المتمثلة في كمال المحبة لهذا العلم ودوام المدارسة له والاستذكار والاستكثار من البحث في دقائقه والكشف عن غوامضه والاستعانة على التمكن من أزمته بالعمل به وتعليمه. ولا ريب أن قوة المسلم هي قوة لأمته، وأن كل ما يحرز من تفوق أو يصيب من نجاح أو يبلغ من توفيق عائد أثره عليها لا محالة. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على العناية بهذا العلم بتصحيح النيات التي هي قوام قبول الأعمال، وبتعاهد الإخلاص لله تعالى فيه، وبذل أسباب التمكن منه ورعايته حق رعايته في طلبه وتحمله وفي تعلمه وإشاعته والعمل بما يقضيه بما يقتضيه، فإن العمل هو ثمرة العلم وعماد الانتفاع به ومبعث الرفعة التي ذكرها الله بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أحمده سبحانه، والحمد حق واجب له في كل حين،